السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، درسنا في هذه الليلة بإذن الله استكمالا لما بدأناه في دروس سابقة في باب الجنائز من كتاب الصلاة، في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره. يقول إن صلاة الجنائز يشترط لها النية، يشترط لها النية كما يشترط للصلاة، الصلاة أيضا، أي صلاة تنوي، صلاة المفروضة أو الصلاة النافلة كلها تنوي أنك تصلي مثلا صلاة الضحى، أنك تصلي السنة الراتبة، أنك تصلي تحية المسجد، أنك تصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، الفجر، إلا أن محل النية القلب، فلا نتلفظ بها، لا نقول نويت أن أصلي صلاة الجنازة، ولا نويت أن أصلي صلاة الضحى، ولا نويت أن أصلي الظهر أربعا أو المغرب ثلاثا. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، بدعة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عن أصحابه أنهم تلفظوا في النية، وإنما النية محلها القلب. فأنت تنوي الآن أنك تقف حينما يكبر الإمام لتكبير صلاة الجنازة، تنوي أنك تصلي على هذه الجنازة، عاد تعينها أو ما تعينها هذا شيء آخر، المهم أنك يعني يشترط أنك تصلي على هذه الجنازة. ولو أنك نويت أيضا أنك تصلي على ما يصلي عليه الإمام صح ذلك، صح ذلك. ولا يشترط أن نعين ذكر أو أنثى مثلا، ذكرا أو أنثى، يعني خلاص جنازة، هذه جنازة نصلي عليها، لا يشترط أننا نقول الصلاة على هذه المرأة، أني أصلي على هذه المرأة أو أصلي على هذا الرجل. بل لو نويت أنك تصلي على هذه الجنازة صح ذلك طالما أنك عينتها. ولذلك سيأتي الآن قول المؤلف: لو أنه قال أصلي على هذا الرجل، يعني في قلبه نوى أن يصلي على الرجل هذا الرجل فبان امرأة، أو أصلي على هذه المرأة فبان رجلا، يقول لم يضر، لأن التعيين له قوته، هو نوى أن يعين هذه الجنازة، بانت ذكرا بانت أنثى، المهم أنه صلى على جنازة عينها، قال وأنا أصلي على هذه. طبعا يشترط أنك إذا كان فيه جنائز وتريد أن تصلي على واحد منهم، تريد أن تصلي على واحد منهم، هنا يشترط التعيين، أيضا تعين بقلبك أنك تصلي على هذا الرجل، فلا ينصرف إلى غيره، لا ينصرف النية، لا تنصرف إلى غيره، طالما أنك قلت أصلي على هذا الرجل أو أصلي على هذه المرأة وأغفلت البقية، فإنك قد صليت على هذا الرجل أو هذه المرأة ونيتك تنصرف إليه، أما البقية فلم تصلي عليهم فلم تصلي عليهم. ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. يقول لا يضره، يعني مثلا الآن يقدم إلى الإمام، أحيانا يقول مثلا المؤذن أو دائما يقول المؤذن جزاه الله خير الصلاة على الأموات ونحن لا نعلم. طبعا إذا قال على الأموات يكون قد يكون ذكور، قد يكون إناث، قد يكون خليط من الذكور والإناث. بعض المؤذنين يقول الصلاة على الرجل والمرأة مثلا، أو الرجل والنساء أو نحو ذلك. المهم لا يشترط أنك تعلم هل هو ذكر أم أنثى، أنت تصلي على الأموات أو تصلي على من يصلي عليهم الإمام، أو تصلي على من يصلي عليهم الإمام. لكن لو كانوا مثلا برضو رجال وأطفال، فهؤلاء الأطفال لهم دعاء خاص، ولذلك يعني المؤذن يقول الصلاة على الأموات والأطفال، على الأموات والأطفال، علشان ذكرنا في درس سابق أن الأطفال لهم دعاء يخصهم غير الدعاء للكبار. فالدعاء للصغار ذكرنا أنه ينصرف إلى والديهم، إلى والديهم ندعو أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الطفل شفيعا لوالديه وأجرا ومثوبة، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم أدخله في كفالة إبراهيم وألحق بصالح سلف المؤمنين وأعذه من عذاب جهنم، وأعذه من عذاب جهنم. وقد استشكلت هذه العبارة على بعض الإخوان في الدرس السابق، أنه يقول كيف نقول للطفل أعذه من عذاب جهنم، أعذه من عذاب جهنم، ونحن نقول إن هذا الطفل يدعى لوالديه ولا يدعى له، لأنه هو شفيع ولم يجري عليه قلم ولا يعذب حتى ندعو له ونستغفر له. لكن يقول العلماء أننا نقول أعذه من عذاب جهنم، لأن كل ميت سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مؤمنا أو كافرا، سيمر على جهنم مع الصراط، سيمر على الصراط على متن جهنم المصوب على السكو حتى لو كان صغيرا. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من السقوط في نار جهنم، من السقوط في نار جهنم. قل الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، يعني كل الخلائق من يعني الذكور والإناث، الكبار والصغار، كلهم والمؤمن والكافر، كلهم سيمرون على متن جهنم، على متن جهنم. نعم. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. يقول إن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، هنا لابد أن يعين الميت. مثلا أمام الإمام 10 جنائز أو 5 جنائز وهو يريد أن يصلي على فلان فقط، فيعتبر أن يعينه، يقول أنا أصلي، يعني في قلبه، في قلبه يقول أنا أنوي أن أصلي على فلان من الناس. نعم. وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. يعني لو قال أنا أصلي على هذا الرجل يظنه رجلا فبان امرأة، أو نوى بقلبه أنه يصلي على هذه المرأة فتبين أن هذه المرأة رجلا، فهنا تصح الصلاة. لماذا؟ يقول لقوة التعيين، ما دام عين أن الشخص هذه الجنازة أنه يصلي عليها فلا يضر أنها ذكر أو أنثى، المهم أنها الجنازة، أنه عين هذه الجنازة للصلاة عليها. نعم. وإسلام الميت. يشترط أيضا أن يكون الميت مسلما، ولذلك لا يصلى على الكافر، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالكافر لا يصلى عليه، الكافر لا يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له بأن يغفر الله، والكافر لا يدعى له، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يصلي عليهم، أن يصلي، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فهؤلاء الكفار لا يصلي، فيشترط أن يكون من نصلي عليه مسلما، من يشترط أن يكون من يصلي عليه مسلما. طبعا يعني ما يقدم للمسلمين قد يكون مثلا مسلما أو قد يكون مشركا، قد يكون مشركا حتى في بلاد الإسلام. يعني هناك من المسلمين من كفروا بالله سبحانه وتعالى وأشركوا، ومع ذلك يعني هم في الهوية مسلمون أو أهلهم مسلمون، ولكنه هو مرتد، فقد يعني أهله يتجرؤون ويقدمونه للمسلمين. نحن نغلب ما دمنا في ديار الإسلام، ما دمنا في ديار الإسلام وكل السكان مسلمين، نغلب جانب الإسلام ولا يعني نسأل عن هذا الميت، طالما أنه نشأ مسلما وأسرته مسلمة وأتوا به مغسل مكفن أتوا به إلى المسجد، فنصلي عليه ونحمله على ظاهره، على ظاهره وظاهره الإسلام، ظاهر الإسلام، فلا نقول إنه هذا كافر إلا إذا تيقنا أن هذا الرجل كافر مرتد نحو ذلك، فهذا لا نصلي عليه. لكن دائما في في في في المجتمع المسلم في البلاد الإسلامية نغلب جانب الإسلام في الناس، يعني دائما إنه أبويه مسلمين وبيت مسلم ونشأ في ديار الإسلام وهو أيضا يقول إنه مسلم وهو في حياته ونحو ذلك، فحسابه على الله، نحن نصلي عليه ونحمله على ظاهره. فإذا يشترط أن يكون من نصلي عليه مسلما، لأن الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له. نعم. وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، يعني أيضا يشترط في الميت الذي نصلي عليه أن يكون طاهرا من الحدث والنجس، نحن نغسله، فهذا يقول مع القدرة على ذلك. أما إذا غلبنا الأمر يعني نحن نغسله ونزيل عنه النجاسات كلها، نغسله ونزيل عنه النجاسات والأوساخ، لكن لو أنه خرج بعد التكفين شيء فهذا يعني لا يبطل الصلاة عليه. لكن لو أن مثلا الثوب فيه نجاسة ونكفنه فيه، فنقول لا بد أن يكون ثوبه طاهر، هذا الكفن، الكفن لا بد أن يكون طاهر، جسده أو جسمه عليه نجاسة، لا بد أن نزيل هذه النجاسة، فيشترط طهارة بدنه وثوبه. لكن لو خرج معي، ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول مع القدرة على ذلك، فإذا استطعنا، إذا ما استطعنا نزيل هذه النجاسة أو ما استطعنا أننا، طبعا الكفن قد نغسله لكن على بدنه قد يكون نجاسة لا نستطيع إزالتها، لأننا لو أزلناها لا تمزق أو تقطع أو نحو ذلك، فنبقيه كما هو كما على حاله وتصح الصلاة عليه ولو كان نجسا أو به على بدنه أو في كفنه أو نحو ذلك نجاسة، مثل الدم لا يرقى مثلا لا يتوقف وهو نجس، فلذلك نصلي عليه ولو كان به دما أو نجاسة. وإلا صلي عليه. والاستقبال والسترة كمكتوبة، كذلك الاستقبال القبلة، يعني إذا جئنا نصلي على الميت لابد أن نستقبل القبلة مثل سائر الصلوات، يعني يشترط في هذه الصلاة ما يشترط في الصلوات المفروضة، إلا أنها ليس فيها ركوع ولا سجود، لها صفة معينة، لها أربع تكبيرات، لها أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى الفاتحة ثم الصلاة بعد الركعة بعد التكبيرة الثانية، يقرأ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ثم تكبيرة، ثم يسلم، ففيها تكبيرة إحرام وفيها تسليم تحليل، تسليمة واحدة، لأننا كما قلنا تبنى على التخفيف، فكذلك يشترط لها أيضا الاستقبال، نستقبل القبلة، إلى أردنا أن نصلي صلاة العشاء نستقبل القبلة، الظهر نستقبل القبلة، صلاة النافلة نستقبل القبلة، متى قدرنا على ذلك، متى قدرنا، طبعا لا المسافر بالنسبة للنافلة فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته، فيشترط إذن الاستقبال القبلة في صلاة الجنازة، كذلك يشترط يعني من ما هو يشترط يعني حالها حال صلاة الفريضة أن تصلى إلى سترة، إلى سترة، يعني إذا أراد أن يصلي على الميت فيضع أيضا بينه أو أمامه في قبلته سترة علشان المار بين يديه. نعم. وحضور الميت بين يديه، يشترط أن يكون أيضا الميت حاضر بين يديه، فلا يصح أنه يصلي على ميت حاضر هو موجود ويصلي بينه وبينه جدار، ما يصلي الإنسان يعني على ميت بينه وبينه عازل، إلا طبعا تبعا للإمام، مثل وضعنا مثل الآن نحن نصلي مع الإمام، فلو كان لكن مثل الإمام لو كان الميت بعيدا عنه ليس بين يديه وبينه وبينه حائل، نقول لا تصح الصلاة، لا بد أن يكون الإمام يصلي على الميت حاضرا، حاضرا بين يديه ما دامنا نستطيع حضاره. سيأتينا الآن بعد قليل الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب بالنية يصلى عليه، لكن الحاضر يصلى عليه حاضر، يصلى عليه حاضر. ولذلك بعضهم يقول مثلا، يقول الصلاة على الغائب على الميت الغائب ولا الصلاة على الميت الحاضر؟ فإذا كان حاضرا لا بد من حضوره بين يدي الإمام، إذا كان غائبا فهذا له حكمه، هذا له حكمه. نعم. فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. لا تصح على جنازة محمولة، يعني أنت الآن، ولذلك سيأتينا أن كيف تكمل صلاتك إذا كان فاتك تكبيرتين أو تكبيرة، يعني إذا حملت الجنازة ما عاد فيه صلاة، إذا حملت الجنازة خلاص ما عاد تصلي على الميت. يعني مثلا لو جاء إنسان والإمام قد سلم وحملوا الجنازة ما يصلي على الميت، لا يصلي على الميت، لأنه هذا ميت حاضر وأنت الآن تصلي على لا شيء ولا على لا على شيء. فإذا كان حاضرا لا بد أن يكون، ولهذا سيأتينا بعد قليل أنه إذا سلم الإمام وبقي عليك تكبيرتين تكبر إذا كان أمنت أن ترفع الجنازة، يعني أنت يعني آمن أن ترفع الجنازة فتكبر وتقرأ الفاتحة، تكبر ثانية وتقرأ الصلاة على رسول الله وتسلم. وبعض العلماء أيضا أجاز، وهذا أيضا القضاء حسب الأداء مستحب، يعني أجاز أنك تقول الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة السلام عليكم السلام عليكم بس، ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام، خلاص تسليمة واحدة. هل ممكنك تكبر سردا هكذا بدون قراءة وبدون صلاة على الرسول؟ هذا تقضي ما فاتك. وهناك أيضا من العلماء من قال أنه حتى لو سلمت مع الإمام أجزأك، يعني لو أدركت تكبيرة أو تكبرتين كبرت مع الإمام فأن وسلمت مع الإمام لا يشترط أنك تستكمل الأربع التكبيرات، لأن الجنازة قد رفعت. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. يقول من فاته شيء من التكبير قضاه ندبا، سنة، يعني قضاؤه سنة، معنى هذا يقابله أنك لو ما قضيته ما عليك شيء، لو ما قضيت هذا التكبير ما عليك شيء، وإن قضيته هكذا سردا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله خلاص يكفي. يقول قضاه على صفته، وأتانا بقاعدة، قاعدة يذكرها الفقهاء، أن القضاء يحكي الأداء دائما. القضاء كيف يعني أن القضاء يحكي الأداء؟ يعني أنك قضاؤك يشابه أداؤك، كما أنك مثلا أنت تكبر الأولى وتقرأ الفاتحة، يقول أيضا كبر وقرأ الفاتحة. القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء، يعني مثل ما أنك تؤدي بالضبط تقضي. فإذا كنت تؤدي بالفاتحة ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا كنت تقضي تحاكي الأداء، يعني مثل ما أنك تؤدي أيضا تقضي. فهذه قاعدة فقهية، أن القضاء يحاكي الأداء، يحاكي الأداء. ولذلك مثلا لو أنك تصلي صلاة العشاء وأدركت الركعتين الأخيرتين، الركعتين الأخيرتين ما فيهم قراءة، ما فيهم قراءة، فقمت سلم الإمام بقي عليك كم؟ بقي ركعتين، بقي ركعتين. طيب نجي نطبق، نقول القضاء يحكي الأداء، الركعتين اللي فاتك هذيك فيها الفاتحة وفيها سورة بعدها، فيها الفاتحة وفيها سورة، فالقضاء يحكي الأداء، يعني معناته إذا قمت تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة ثم تركع، لأنك تقضي الركعتين اللي فيهما فاتحة وسورة، فتقضيهما، القضاء يحاكي الأداء. نعم. والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا. أي نعم. يقول إن المقضي ما هو؟ المقضي أول الصلاة، ما هو آخرها؟ المقضي أول الصلاة، معناته أنك لجيت تقضي الركعات التي فاتتك ركعتين، قصدي تقضي التكبيرات التي فاتتك تكبيرتين مثلا، تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو أول الصلاة. هذا الفائت، هذا الفائت. لكن لو جاء إنسان وهو لا يعلم، يعني دخل مع الإمام لا يعلم هل هي التكبيرة الثانية هل هي التكبيرة الثالثة، ماذا يفعل؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى اختار أنه يبدأ بالدعاء، أنك تقول الله أكبر وتدعو للميت، لأن الصلاة، صلاة الجنازة هي من أجل الدعاء للميت. فإذا فوت على الميت الدعاء معناته صلاة الجنازة، يعني قرأت ربما الفاتحة ثم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاته الدعاء اللي هو لب الصلاة على الميت وأصل يعني صلاة الجنازة. فأنت تبدأ بالدعاء، تبدأ بالدعاء، ثم إن كبر الإمام تكبيرة تتسع لقراءة الفاتحة فإنك تقرأ الفاتحة ثم تكملها. يقول ماذا يقول هنا؟ يقول شو يقول؟ والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير. وإن خشي رفعها تابع التكبير، يعني إن خشي في العادة يعني أهل الميت لا يمهلون، بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يحملونها، فإذا خشيت الرفع تتابع التكبير بدون أي شيء، بدون لا فاتحة ولا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء، تقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. هذا يمديك، يعني يمكن تتمكن من أنك تكبر تكبيرتين التي فاتتك أو الثلاث تكبيرات التي فاتتك ربما قبل أن ترفع الجنازة. نعم، هذا إذا خشيت رفعها. لكن لو أنك تعلم أنها باقية فتتابع التكبير وتقضيها كما أنك تؤديها. وإن سلم مع الإمام ولم يقضيه صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك. هذا يعني دليل على أنه لو أنك سلمت مع الإمام ما كبرت إلا تكبيرة واحدة وسلم الإمام، أيضا لك أن تسلم معه ولا تقضي لا سردا ولا يعني فيها قراءة ولا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء، يعني لقول صلى الله عليه وسلم ما فاتك في صلاة الجنازة لا قضاء عليك. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. الصلاة على الميت أحيانا يقدم غائب أو يعني يكون أيضا في البلد ولا يعلم أن فلانا مات فلا يصلي عليه، أين يصلي عليه؟ يصلي على قبره، يذهب إلى المقبرة ويصلي على قبره. ولذلك لا يجوز طالما أن الميت موجود قبره ونستطيع نصل إليه، لا يجوز أن نصلي عليه صلاة غائب ونحن في البلد موجودون. بعض الناس مثلا يكون الميت في مكة فيعلم به مثلا بعد أن يدفن فيقوم ويصلي عليه صلاة الغائب، يصلي عليه صلاة الغائب. لا، إذا كنت تتمكن من الذهاب إلى القبر والصلاة عليه في قبره فلا يجوز لك أن تصلي عليه وأنت بعيد. فإذا الميت إذا لم تصلي عليه صلاة حاضر فتصلي، تذهب إذا كان في البلد تذهب وتصلي على قبره، تذهب وتصلي على قبره مستقبلا القبلة واقفا بالنسبة للرجل، مثل ما لو كان بين يديك، يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة فيقف ويصلي على هذا الميت وهو في قبره الصلاة العائدية، يعني ما يصلي عليها أربعا. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى على قبر، وأنه صلى على أم سعد أيضا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تقوم المسجد حينما سأل عنها صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة سوداء تقوم المسجد وتنظفه، رضي الله عنها، فافتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أين هي، قالوا إنها قد ماتت يا رسول الله. فقالوا يعني قال هل أذنتموني يعني لماذا لم تخبرونني أنها ماتت وأصلي عليها؟ فقالوا يعني خشينا أن نضايق لأنه كان في ليل، ويعني لم يريدوا أن يزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فصلوا عليها ودفنوها. فقال دلوني على قبرها، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها، فدل ذلك على شرعية صلاة على الميت في قبره. وهنا يحد له بعض العلماء حدا وهو شهر، وهو شهر ما لم يزد عن شهر، يعني لا نصلي على الميت بعد شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، نصلي إلى حدود الشهر، لقول الإمام أحمد ما سمعت بأكثر من هذا، ما سمعت بأكثر، جعلوا حده الشهر، لأن الإمام أحمد يقول إني ما سمعت يعني لم يرد دليل يدل على أنه يصلى يعني دائما على القبر، يصلى دائما على القبر ولو أنه مثلا عدة أشهر نحو ذلك. فتصلي على القبر في حدود الشهر، أو يعني لو زاد قليلا، لأن العلماء برضه يقولون قاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه، يعني كل شيء قريب من شيء فنعطيه حكمه، نعطيه حكمه، يعني الزيادة اليسيرة لا تضر. ويقولون إذا قالوا أن الزيادة اليسيرة لا تضر، يقول لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. هذه قاعدة فقهية نستعملها في كثير من الأحكام، فكل ما قارب الشيء نعطيه حكمه. فمثلا شهر ويوم، هذا قريب ولا ما هو قريب؟ قريب. فنقول لماذا؟ نقول لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. فاليوم واليومين هذه قريبة من الشهر فيصلي عليه. وذهب بعض العلماء أنه لا حد لأكثره، أننا نصلي حتى أكثر، حتى أكثر، لو 15 يوم لو شهرين نصلي عليه، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وأنه صلى على أم سعد، ويعني كانت قد دفنت شهر. يقولون هذا الخلاف في هذا، هل وقع هذا الشهر من الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا أو قصدا؟ يعني هل وقع اتفاقا أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى اتفاقا؟ يعني أنه وافقت أنه القبر مدفون، المرأة مدفونة لها شهر، ووافق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت. ربما لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولها شهرين صلى عليها، فهذا إذا كان اتفاقا لا يدل على التحديد. أما إذا كان قصدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون شهرا، يعني لو زاد عن الشهر ماذا، وهذا ما لا نعلمه، هذا ما لا نعلمه نحن، ما حد يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا اتفاقا أو قصدا. لكن القائلون بأنه يجوز أن نزيد عن الشهر، قالوا لأنه وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وهذا هو الأصل. الأصل أن هذه الأشياء التي لم يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بتحديدها أنها وقعت اتفاقا. ربما أيضا لو جاء بعد 20 يوم صلى عليه 20 يوم، فهل نقول أنه أيضا لا يصلى عليه بعد 20؟ لا، هو وقع اتفاقا، هي صادفت مصادفة، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا القبر ولها هذه المرأة ميتة لها شهر، ولا نعلم لو جاء بعد شهر ونص هل يصلي عليه ولا لا. فهذا يعني قول القائلين بأنه لا حد له، وأنه لو زاد، لأنهم يقولون إن التحديد بشهر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وقع منه اتفاقا، يعني مثل ما نقول مصادفة، صادفت أنه شهر لا قصدا، لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر. ولا لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا صلوا على القبر حتى شهر، خلاص ما يجوز نتعدى. أو علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كم لها ميتة مثلا، قالوا شهر، قال أجل إذا نصلي على قبرها، أما لو زاد فلا نصلي. هذا يكون قصد، هذا يكون قصد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي التحديد. لكن إذا كنا لا نعلم هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أو لا، فهو في الغالب يعني يكون يحمل على أنه وقع اتفاقا كذا موافقة، يعني أو صادف أن لها شهر. ربما لو صادفة لها شهر ونص صلى عليها، شهرين صلى عليها، فهو قد وقع منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا. فيجوز إذن أن نصلي على الميت في وهو في قبره يعني على قول في حدود الشهر، ويستدلون بهذا الحديث. والإمام أحمد يقول ما سمعت زيادة عن الشهر، وبعض العلماء يذهبون إلى أنه لا حد لأكثره فيجوز أن تصلي عليه. ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر. الصلاة على الغائب اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها هل نصلي على الغائب أو لا نصلي على الغائب. فبعضهم قال أنه يصلى، أنه تجوز، هذا قول، قول من لأهل العلم أنه يجوز أن نصلي على الميت المسلم الغائب عن البلد، أي ميت، أي ميت يموت يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب، إما بالإمام أو وحدانا، ولو كان غائبا، ولو كان غائبا. ويعني منهم يعني ورد عن بعض العامة وذا أنه كان يصلي، يعني يقول ورد أنه يصلي صلاة الجنازة قبل أن ينام على كل من مات من المسلمين، كل ما جاء ينام في الليل يصلي صلاة الجنازة، يكبر أربعا وينوي أنها على كل من مات غائبا عن المسلمين. وهذه بدعة من البدع، هذه يقول مثلا أنا يحصل لي أجر كل هؤلاء وأدعو لهم للمسلمين، وقد يستحسنها، يقول أنا ماذا عملت، أنا أدعو للمسلمين وأنا أجر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابتهم بعد أنهم كانوا يصلون يعني صلاة الغائب على قبل أن يناموا على جميع من مات ولم يصلوا عليه من المسلمين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني نحن أفضل من رسول الله، أفضل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يسابقون إلى الخيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم ليلا طويلا حتى تفطرت قدماه، يعني نحن أحرص منه أنه يقوم في الليل طول الليل يصلي. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجنازة وقال هذه عن كل من مات من أمتي ولم أصلي عليه. فهذا قول أنه يصلى، يجوز الصلاة على كل من مات، كل من مات من المسلمين، يعني يجوز أن نصلي عليه، مو علشان أنه يصلي عليه كل ليله وكذا، لكن مثلا لو أنه مات واحد مسلم وأرادوا أن يصلون عليه نقول لا، صلاة الغائب هذه بعض العلماء نعم يقول صلوا عليه، وبعض العلماء يقول لا تجوز الصلاة عليه. بعض العلماء يقولون القول الثاني أننا نصلي على كل من كان فيه نفع للمسلمين، على كل من كان فيه نفع للمسلمين، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ويجوز أن نصلي مثلا على عالم من علماء المسلمين مات بعيدا عنا، وهذا العالم قد قدم خدمة للإسلام المسلمين بتعليم أبناء المسلمين، بتعليمهم شرع الله، بالتدريس، بتأليف الكتب، ويعني مثل العلماء الكبار والأئمة ونحو ذلك، فإذا ماتوا هؤلاء نصلي عليهم لأنهم قد قدموا نفع للإسلام والمسلمين. وكذلك مثلا نصلي على قائد إسلامي، قائد إسلامي مثلا رئيس دولة قدم خدمة للمسلمين، قدم خدمة للإسلام والمسلمين، فهذا أيضا إذا مات وهو بعيد ممكن أن نصلي عليه صلاة الغائب. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا كل من قدم خدمة للإسلام والمسلمين وعمل نافعا هذا نصلي عليه صلاة الغائب، أما أحد المسلمين فلا نصلي عليهم صلاة الغائب. القول الثالث أننا لا نصلي إلا على من تيقن أو غلب ظننا، غلب عندنا غلب الظن أنه لم يصلى عليه، مثل مثلا من يموت بأرض كفار، مثلا بأرض كفار ونعلم أنه لم يصلى عليه ونعلم أنه لم يصلى عليه فهذا نصلي عليه. أما غيرها الذي صلي عليه في بلده ونعلم أن المسلمين قد صلوا عليه فلا نصلي عليه، سواء كان عالما أو قائدا أو قدم خدمة، وذا ما دام صلي عليه الحمد لله يعني صلى عليه المسلمون فخلاص ما نصلي. ويستدلون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه كان في أرض كفار، في أرض كفار، فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه ربما يكون دفن ولم يصلى عليه، فهو قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فعندنا إذن ثلاثة أقوال في الصلاة على الغائب. القول الأول أنه يصلى على أفراد المسلمين كلهم، ويجوز أن نصلي على جميع، كل من قال أنا مسلم يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب. القول الثاني أننا لا نصلي إلا على من قدم نفعا للإسلام والمسلمين وكان شهيرا بخدماته للإسلام والمسلمين، فهذا نؤدي الصلاة عليه صلاة غائب. القول الثالث لا نصلي على كل هؤلاء، إنما نصلي على من تيقننا أو غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، فنحن نصلي عليه صلاة الغائب. فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما. كذلك الغريق والأسير، هذا يعني نتيقن أو غلب على ظننا واحد غرق في البحر، هذا ما حد صلى عليه. وكذلك الأسير في بلاد الكفار ومات وجاءنا خبره، نتيقن أو يغلب على ظننا أنهم لن يصلوا عليه، فكذلك هذا نصلي عليه صلاة الغائب. نعم. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم إن يعني لو وجدنا بعض جزء من ميت، يعني حصل مثلا انفجار في أشخاص ولا وجدنا الجثة، وجدنا يد هذا الرجل أو رجله أو وجدنا رأسه أو وجدنا نصفه، المهم وجدنا جزء منه ولم نجد بقيته، فيقول أننا نصلي على هذا الجزء مثل ما نصلي على كله، ما دام أنه مفقود هذاك ما وجدناه فإننا نصلي على هذا الجزء وندفنه، نصلي عليه ونكفنه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. فإذا وجدنا بقية أجزائه ربما بعد يوم يومين نجد يد، نجد رجل، نجد كذا، نجد بقية بدنه، فيقول إننا ندفنه نغسله ونصلي عليه هذا الجزء الثاني وندفنه بجواره، ندفنه بجواره. فلماذا؟ لأن الجزء كالكل، نعامله معاملة الكل، طالما أنه وجدنا جزءا والباقي ما وجدناه فنعامله معاملة الكل، والكل ماذا يفعل به؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نعم. إلا الشعر والظفر والسن. إلا الشعر والسن والظفر، هذه يقول العلماء أنها في حكم المنفصلة، في حكم المنفصلة، فهذه لو وجدنا شعره أو وجدنا سنه أو وجدنا ظفره فهذه أجزاء في حكم المنفصلة من الإنسان، فلذلك لا تعبر عن الآدمي، لا تعبر، فهذه لا يصلى عليها ولا تدفن، ولا تدفن طالما لأنها في حكم المنفصل. السن والظفر والشعر هذه كلها يقول العلماء أنها في حكم المنفصلة، في حكم المنفصلة يعني ليس فيها حياة إذا انفصلت، أنت إذا قلمت ظفرك هل فيه حياة؟ ما عاد فيه حياة، ما عاد فيه حياة. كذلك الشعر ما عاد فيه حياة، يعني وجدنا خصلة من الشعر هي ما فيها حياة إذا. وكذلك السن إذا انفصل من الإنسان فهو ليس فيه حياة، فهذا غير محترم، يعني غير محترم. نعم. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا الجزء ما هو الشعر والسن والظفر اللي يغسل ويكفن ويصلى عليه، لا هذا مستثنى، الجزء الذي وجدناه كالكل يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. ثم إن وجدنا الباقي كما قلنا فكذلك، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجوار الجزء الذي دفناه قبل يوم أو يومين. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. لا يصلى هذه الأشياء المستحيلة، يعني يقولون استحال الشيء يعني تحول من حالة إلى حالة. فهذا الإنسان إذا تحول في بطن الآكل إلى إلى إلى فضلات إلى دم ما عاد نصلي عليه، ما عاد. كذلك المحترق وأصار رماد، يعني الشيء يستحيل من شيء إلى شيء، فإذا استحال بدل الإنسان إلى رماد ما نصلي عليه. محترق لا نصلي عليه، لكن لو كان بعض أجزائه مثلا محترق لكن باقي الجسم وباقي العظام وباقي هذا، بقدر الإمكان إن استطعنا نغسله نغسله، ما استطعنا نغسله محترق لكنه بدنه كامل، فهذا نيممه التيمم ثم نصلي عليه لكن المستحيل وهو من استحال من حالة إلى حالة، استحال لحمه وعظامه إلى رماد، أو استحال لحمه وعظامه إلى دم وفضلات في بطن سبع أكله، هذا خلاص ما عاد يعني هضمه هذا السبع أو المفترس أو ذا هضمه، فلا نصلي على الإنسان الذي استحال من حالة إلى حالة، لأنه الصلاة على الميت وهو غير موجود الآن. طيب كيف أجل نصلي على الغريق؟ الغريق نصلي عليه لأنه يعني جسمه موجود، جسمه موجود، ولا نعلم هل أكله السمك ولا ما أكله الحيتان أو ماذا، لكنه نعلم أنه غريق، لكن قد يكون أحيانا يبحثون عنه وبعد أسبوع 10 أيام يجدون جثته ما أكل، أحيانا يبحثون عنه أسبوع 10 أيام 15 يوم ويجدونه على الساحل قد قذف به الموج. ما هو على كل حال يعني تأكله الحيتان أو كذا، قد يكون يغرق وقريب ولا حوله حيتان ولا تأكله. فلذلك نصلي على الغريق، لكن الذي نعلم أنه أكله سبع وهو في بطن السبع افترسه، هذا يقولون استحالة من لحم وعظم وكذا إلى دم، خلاص هضم ما عاد بقي شيء نصلي عليه. كذلك المحترق الذي احترق تماما، هذا أيضا لا نصلي عليه لأنه استحالة من عظم ولحم ودم، استحالة إلى رماد. نعم. ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته. ولا نصلي أيضا على بعض حي مدة حياته، يعني الآن نسأل الله السلام والعافية، الله يجيرنا وإياكم، قد يستأصلون من النساء من الإنسان رجله مثلا، ها، أو يده، أو يستأصلون منه أي عضو من أعضائه يقطعونها، هذه ما دام من رجل حي فلا نصلي على جزئه، لا يصلى إلا على الإنسان إذا كان ميت. أما الأجزاء التي تقطع منه طبعا احتراما لها تدفن، لكن لا يصلى عليها لأنه صاحبها ما زال حيا، والصلاة الجنازة على الميت ليس على الحي. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرجا من خرج اليهود ما يساوي 2 درهم، رواه 5 إلا الترمذي، واحتج به أحمد. هنا الغال من الغنيمة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 2 لا يصلي عليهما الإمام الأعظم أو الإنسان اللي هو إمام القرية أو نحو ذلك، اللي هو وجيه في البلد ومسؤول، يعني الذي يمثل الإمام رئيس الدولة، سواء كان رئيس الدولة أو من يمثل رئيس الدولة كالقاضي أو العالم المطاع في البلد، يعني الذي يدرس في البلد والناس يستفتونه وكذا، هؤلاء يعاقبون بترك الصلاة عليهم من هؤلاء، لأن الصلاة أحيانا تكون إكراما للميت، يعني أن يصلي عليه إمام المسلمين، أن يصلي عليه العالم الفلاني، أن يصلي عليه القاضي، أن يصلي عليه أمير البلد أو محافظ البلد أو نحو ذلك، هذا يعتبر من الإكرام له فذكر المؤلف رحمه الله تعالى 2، ذكر 2 ممن لا يصلي عليهم هؤلاء، وهو الغال من الغنيمة وقاتل نفسه المنتحر، هذا المنتحر والغال من الغنيمة. ذكر في الأول الغال من الغنيمة، ما هو الذي يغل من الغنيمة؟ هو الإنسان أثناء الجهاد يغنم المسلمون غنائم في قتال الكفار، يغنمون غنائم يعني يكسبون بعض الأموال، يكسبون بعض المتاع، يكسبون بعض السلاح. هذا ماذا يفعل به؟ هذا يجمع فيقسم بين الغانمين، يقسم بين الغانمين، فحقوق الغانمين كلهم متعلقة بهذا بهذه الغنيمة. فدائما يغنم المسلمون من الكفار غنائم، كانت غنم، كانت إبل، كانت يعني سلاح، كانت متاع، هذه كلها التي فر الكفار وتركوها هذه غنائم للمسلمين. فهذه قبل القسمة هي ملك لمجموع المجاهدين، لمجموع المسلمين، وسوف يقسمها الإمام بينهم، سواء كانت حيوانات أو كانت سلاحا أو متاعا أو أو أو أو, أو سبي أو نحو ذلك، هذه تقسم. فهي في في في أثناء الغنيمة هذه ليست مباحة لأحد من المسلمين أن يأخذ منها إلا بعد أن تقسم يجيه نصيبه. فهذا بعض الناس قد يأخذ من هذه الغنيمة بدون علم الإمام ولا ذا، وهي ليست من حقه، هي من حق المسلمين عموما، وهو له فيها حق لكنه إلى الآن لم تقسم. فهذا الذي يأخذ من هذه الغنيمة يسمى غال، ومن يغلل يأتي، هذا تفسير الآية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان بعيرا يحمله على ظهره أو بقرة أو شاة، كلها يأتي بها يوم القيامة يحملها على ظهره، هذا هو الغلول، هذا هو الغلول. فإذا علمنا أن هذا الشخص قد غل من الغنيمة، سرق من الغنيمة، فإن نصلي، نغسله ونصلي ونكفنه ونصلي عليه نحن أحد المسلمين. لكن من اللي يمتنع عن الصلاة عليه؟ الإمام، الإمام إمام المسلمين، وهو الرجل المطاع في البلد الذي له وجاهته كأمير البلد أو محافظ البلد ونحو ذلك، لا يحضر الصلاة عليه. لماذا؟ عقوبة له وردعا لأمثاله، حتى يعني يشعر الناس أن هذا يعني لم يصلي عليه الإمام، فيعني وهذه فيها شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة خيبر، أحد المقاتلين رضي الله عنهم حينما قتل، لكنه قبل أن يقتل أخذ خرزا من خرز يهود من الغنائم، يقول لا تساوي درهمين، لا تساوي درهمين، فوضعها في متاعه يعني في شنطته أو في حقيبته أو نحو ذلك، أخذها من مال المسلمين، يعني شيء بسيط يسير. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الرجل الجهني أنه غل من الغنيمة، فحينما أتوا به ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. هذا من اللي امتنع الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابة صلوا عليه، ما قال لا تصلون عليه، لكنه، ولذلك شوف كيف شدة العقوبة له ولمن قد يفكر أنه يعمل. قال زيد بن خالد الجهني فتغيرت وجوه القوم، يقول يعني تغيرت وجوهنا، يعني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لا يصلي عليه؟ تغيرت وجوهنا يعني خشوا وخافوا، ليش هذا أحد المجاهدين ومات ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه؟ فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد غل من الغنيمة. يقول فذهبنا ففتشنا في متاعه فوجدنا خرزتين لا تساوي درهمين، قد غلها من غنائم اليهود، قد غلها من غنائم اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه وهو إمام المسلمين في ذلك الوقت، هو إمام المسلمين، فتأديبا لهؤلاء وتنفيرا من هذا العمل لا يصلي عليه إمام المسلمين، لكن البقية يصلون عليه ويحملونه ويدفنونه كما كسائر المسلمين، لكن إذا امتنع دائما الوجيه أو امتنع الإمام أو امتنع الأمير يكون لها وقع في نفوس الناس، لها وقع في نفوس، كما أنه إذا جاء الإمام أو جاء الأمير أو جاء القاضي أو جاء وصلى عليه يصير أيضا لها وقع في قلوب الناس أنه هذا يعني إنسان يعني إكراما له، حضر الأمير حضر كذا كذا وصلى عليه، يعني كما أنه إكرام له فكذلك يكون عقوبة له. الشخص الثاني الذي لا يصلي عليه الإمام، الذي لا يصلي هو المنتحر، المنتحر الذي يقتل نفسه، الذي يقتل نفسه عاد سواء يتردى من شاهق يعني يطلع للعمارة والبرج ويسقط نفسه من أعلى فيموت، أو أنه يقتل نفسه بالرصاص أو يقتل نفسه بالسم أو يقتل نفسه بدواء أو يقتل نفسه بالسكين، المهم أنه يقتل نفسه بأي شيء كان، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا عقوبته في الدنيا ألا يصلي الإمام عليه، وعقوبته في البرزخ كما ورد في الحديث أنه من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجأ بهذه الحديدة، يعني يطعن بها نفسه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه، شوف هو أجله ومنتهي لكنه هو السبب في قتل نفسه، هو السبب في الموت، يمكن لو جت السيارة وصدمت ومات، لو سقط من الشاهق ومات، يمكن نقول أحيانا في هذه بعض الأشياء شهيد، في بعض هذه الأشياء شهيد، لكن أن يقتل هو نفسه فهذا حرام عليه، هذا حرام عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، وعقوبته أيضا في البرزخ أنه إذا تردى من شاهق فهو يتردى به إلى يوم القيامة من هذا الشاهق، عذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة. وكذلك من قتل نفسه في السم بالسم فهو يتحساه، يتحسى يعني هذا السم إلى أن تقوم الساعة، هذه عقوبة له في الحياة البرزخية. أما عقوبته في الدنيا فهو تنفيرا لهذا العمل وازدراء لهذا العمل، وحتى لا يقع المسلمون في مثل عمله لا يصلي عليه الإمام أو المسؤول في البلد تقريعا له وتنبيها لغيره ألا يقوم بهذا العمل. فإذا هذان العملان محرمان، الانتحار لا يجوز، لا يجوز، والإنسان حتى لو كان يعني مريض أو عنده مشكلات أو كذا يحتسب ويصبر، والله سبحانه وتعالى يأجره على هذا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن يقتل نفسه بسبب يعني أن المضايقة أو أنه قلق أو أنه عنده مشاكل أو أنه كذا وكذا فيقتل نفسه، هذا محرم لا يجوز. نعم. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. أي هذا الذي جاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل نفسه بمشاقص، يعني المشاقص هي شيء حاد يقتل مثل الرمح مثل السكين أو يطعن به الصيد أو نحو ذلك، قتل نفسه بهذه المشاقص التي تسمى السلاح، فلم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، لقول عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم، وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. الأصل الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يصلون على الجنائز في المسجد، لا يصلون على الجنائز، وإنما يصلون عليها في مصلى قرب البقيع، قرب المقبرة، يصلون عليها مصلى يسمونه مصلى الجنائز غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيضاء في مسجده فدل ذلك على أنه يجوز أن نصلي على الجنائز في المسجد، وهذا الآن هو الذي يعمل به المسلمون أنهم لا يصلون على الجنائز إلا في المساجد، لكن بيش بشرط ماذا؟ بشرط أن نأمن تلويث المسجد، أن نأمن تلويث المسجد بدم أو براز أو بخارج من الميت أو نحو ذلك. فإذا أمننا من ذلك وكان ما يخرج منه شيء، لا يخرج منه دم ليلوث فرش المسجد أو أرض المسجد أو جدران المسجد أو نحو ذلك، فإننا نصلي عليه. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء، وورد عنه أنه كان يصلي عليهم في مصلى قرب البقيع، فلا بأس أيضا أن نصلي على الجنائز في المسجد. نعم. صلي على أبي بكر وعمر فيه. نعم. رواه السعيد. وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. قلنا ذكرنا أن فضل الصلاة على الميت لها فضل، واتباع الجنازة إلى أن تدفن أيضا له فضل. وكثير من المسلمين الآن بعضهم نراهم يتشاغلون بأشياء، إما أنه يصلي السنة فتفوته صلاة الجنازة، يعني إذا صلينا على جنازة الآن تجد الإنسان يجلس يصلي سنة الراتبة أو يصلي ما شاء الله له أن يصلي ويترك الصلاة على الميت، أو أنه يتشاغل بكلام أو يتشاغل بالجوال أو نحو ذلك والناس يصلون على الجنازة. أنت تفرط بأجر عظيم، يعني صلاة لا يعني دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة فيها أجر عظيم لها إذا صليت على الميت قيراط، وإذا كانت جنائز متعددة أحيانا تكون 10-20 جنازة أنت تصلي ولك 10 قراريط، لك 20 قيراط في الصلاة على هذه الجنائز، فإذا صليت عليها كسبت على كل جنازة قيراط. وقد فسر أن القيراط من الأجر مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. ولذلك يقول بعض أصحابه يقول قد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة يعني نترك صلاة الجنازة. فيعني الإخوان الذين يتشاغلون عن صلاة الجنازة حتى بالنافلة، النافلة يمكن إدراكها لكن صلاة الجنازة لا يمكن إدراكها، فأنت صلي على الجنازة وبعدين تصلي على الجنازة وبعدين صلي النافلة. كذلك افرض أنك تريد الطواف، الطواف لو أخرته دقيقة أو دقيقتين يمكن إدراكه ولا يفوت أمامك الليل طويل، لكن صلاة الجنازة بمجرد ما يصلى عليها راحت، فأنت تقدم الشيء الذي يفوت على الشيء الذي لا يفوت، تبدأ بالشيء الذي يفوت نبدأ به فنصلي على الجنازة. فإذا صليت على الجنازة وتبعتها حتى تدفن كتب لك قيراطان، صلاة وتتبعها حتى تدفن يكتب لك قيراطان، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم. فإذا كنت تبعت 5 جنائز 10 جنائز ووقفت حتى تدفن ودعوت الله لها، يعني معناته ما شاء الله كم كل جنازة فيها قراطان، قراط للصلاة وقراءة لتتبعها لاتباعها، هذه تصير إذا كانت 10 جنائز أو 5 جنائز 10، وإذا كانت 10 تصير 20، وهكذا 20 قراط. هل يعني نتسامح أو نتساهل في مثل هذه الأجور اليسيرة، هذه الأجور اليسيرة، أو أن نزهد فيها؟ بالأحرى نزهد فيها وكأننا يعني عندنا صك على جنة النعيم وعندنا بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا في الجنة. حتى الذين بشروا بالجنة، حتى المبشرين بالجنة كانوا يعبدون الله ويحرصون على عبادته وعلى ذكره وعلى شكره، كانوا وهم يعلمون أنهم في الجنة. وكما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم مغفور له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يقول ألا أكون عبدا شكورا؟ كيف نحن أجل المساكين الضعاف اللي نحتاج إلى حسنة من الحسنات، نحتاج إلى أجر نكسبه، نفرط نجلس والإمام يصلي على الجنازة وحنا جالسين ومعنا الجوال نقول كذا، ولا نسولف نتحدث مع من بجوارنا، ولا حتى نصلي السنة والإمام يصلي صلاة الجنازة. انتظر قليلا صلي صلاة الجنازة بعدين صلي ما تشاء، من النوافل، صلي ما تشاء من تنوافل حتى ترفع حتى تكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكما يقول المؤلف أنه إذا صلى على الجنازة كان له قراط، وإذا اتبعه حتى تدفن كان له أيضا أجر قراط. والقراط كما يقول هو يقول يعني أجر يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن بعض العلماء قال إن القراط مثل جبل أحد من الأجر. قال رحمه الله: فصل في حمل الميت ودفنه. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى تسلسل في صلاة في باب الجنائز من أول ما يكون الإنسان مريض وماذا يعني يتناول من الأدوية، يجوز ما يجوز له وما لا يجوز، وهل أفضل التداوي أو الأفضل ترك التداوي، ثم عند الاحتضار ماذا يعني كيفية التعامل مع الميت عند الاحتضار، ثم إذا مات أيضا كيف نتعامل معه بين الموت والتغسيل والتكفين، ثم ذكر كيف نغسله، ثم حتى بعد أن فرغ من التغسيل ذكر لنا كيف نكفنه سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، ثم بعد التكفين بعد التكفين شرع كيف نصلي عليه، كيف نصلي عليه وهو ما فرغنا منه كيف نصلي عليه. الآن في هذا الفصل سيذكر المؤلف حمل الميت ودفنه، ما بقي يعني انتهينا من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم حمله ودفنه، ونقف على هذا الفصل لأن الأذان قرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.